الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا، فقال: وقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته، إلا إذا قام دليل على أنه خاص به فإنه يختص به. وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فإنه له وللأمة. فمما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا أيضا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فهو له وللأمة. وعلى هذه القاعدة يكون قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، عاما له ولأمته. كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، لا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص. ولهذا قال في نفس الآية: ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا، فنحن نخلص له، ثم استقاموا على ذلك، على قولهم ربنا الله، فقاموا بشريعة الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك أن لا تخافوا ولا تحزنوا، يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف، في كل موطن مخوف، ولا سيما عند الموت يقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم، ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشرى هي الإخبار بما يسر، ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة. يقولون لهم أيضا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيبشرونهم بالخير في مقام الخوف والشدة. قال الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، وذلك في نعيم الجنة، فإن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون من كل نعيم، بل لهم فوق ذلك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه، نزلا من غفور رحيم. يعني أن الجنة نزل لهم ضيافة من غفور رحيم، غفور غفر لهم سيئاتهم، رحيم بهم رفع لهم درجاتهم. هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون. وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله، بأن يكون الإنسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. فأما من غلا في دين الله أو جفا عنه أو بدل فإنه لم يكن مستقيما. الاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيما على شريعة الله عز وجل، والله موفق. ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب له ولأمته ما لم يدل الدليل على أنه خاص به، فإن دل الدليل على أنه خاص به فهو له وحده. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا به ربا ورضوا بدينه ورضوا بشرعه ورضوا بقضائه وقدره ورضوا بكل ما جاء منه سبحانه وبحمده ثم استقاموا على الدين، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة من السماء تؤيدهم وتثبتهم وتشجعهم، تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. ومتى هذا التنزل؟ هل يكون عند الموت أو يكون عند الشدائد؟ الصحيح أنه يكون عند الشدائد، عند الموت وغيره، حتى عند الجهاد والقتال ومهاجمة الأعداء تتنزل عليهم تثبتهم وتطمئنهم ألا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة هي الإخبار بما يسر وتكون في الخير، وربما تكون في الشر مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فإن العذاب الأليم ليس يسر، لكن هذا من باب التهكم بهم، يعني أن الله عز وجل أو أن الملائكة تبشرهم بالعذاب الأليم تهكما بهم، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل الملائكة أولياءنا بمنك وكرمك. نحن أولياؤكم الذين نتولاكم بالنصر والتأييد والتثبيت بأمر الله، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإنهم يتولون المؤمنين الذين استقاموا على دين الله، يتلقونهم يوم المحشر، يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وكذلك في الجنة لهم فضل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية تشبه ما التي قبلها، وكل هذه الآيات الثلاث تدل على أهمية الإيمان والاستقامة. ولهذا سأل سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، يعني يكون كافيا شافيا جامعا مانعا، لا أحتاج معه إلى سؤال أحد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنا بالله ونسأله الاستقامة. آمنت بالله يعني آمنت إيمانا لا كفر معه، يقينا لا شك معه بالله عز وجل، وأنه رب الخلق، وأنه لا إله إلا هو، وأنه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه رب كل شيء ومليكه، ثم استقم على دينه وشرعه. فهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: قل لي قولا لا أسأل قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره. فأنت يا أخي اقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله. فهذا يحصل لهم، يحصل لك به سعادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.